السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل في شرح مقاطع من أحزاب سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه، ولازلنا في حزب البر. ويقول هنا رضي الله عنه وأرضاه: فها أنا ذا عبدك، إن تعذبني بجميع ما عملت من عذابك فأنا حقيق به، وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به، فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك، وإن عصاك وأعرض عنك. وليس من الكرم ألا تحسن إلا لمن أحسن إليك، وأنت المفضال الغني، بل من الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك، وأنت الرحيم العلي. كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا فأنت أولى بذلك؟ يتكلم سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه عن صفات الله سبحانه وتعالى، وينبه في هذا المقطع أن صفات الله ليست محكومة بصفاتنا، فالخلق كثير منهم إذا أحسن إليهم الخلق أحسنهم إلى الخلق، ردا للإحسان الذي بدر من الشخص الذي أمامي، لأن العمل يكون بالمقابلة. لكن هنا يتكلم سيدي أبو الحسن الشاذلي يقول: استحقاقي معك يا الله، وما عملت من ذنب أو من تقصير أو حتى من طاعة لا تصعد إلى المستوى الذي يليق بألوهيتك، فأنا مع وجود حتى الطاعات التي تخرج مني إليك فهي ليست تليق بمقامك يا الله. وكما قال أهل الله: أنت إذا أعطيت الهدية يجب أن تكون الهدية لائقة، فإذا أعطيت مثلا هدية وتكون هذه الهدية فيها نوع من أنواع الوسخ من هنا ومكسورة من هنا ومفقودة من هنا، تكون كأنها مذمة وتكون كأنها إهانة فلا تليق، ولكن مع ذلك يقبلها الله منا سبحانه وتعالى. فأعمالنا وصلواتنا وذكرنا وكل ما نقدمه إلى الله سبحانه وتعالى هو من الناقص إلى الكامل الله، فكيف يليق الناقص أو فعل الناقص بالكامل سبحانه وتعالى؟ فحتى الطاعة لو أراد الله سبحانه وتعالى لحاسبنا عليها لعدم وجود الكمال فيها، ولعدم الإخلاص فيها، ولعدم تمام أركانها، وللنسيان والغفلة فيها، لكن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن كل ذلك. فيقول سيدي أبو الحسن الشاذلي: فها أنا ذا عبدك، إن تعذبني بجميع ما علمت، أي ما علمت أنت يا الله مني من التقصير ومن حتى أعمال الخير التي لا تليق بك وبمقامك يا الله، فها أنا ذا عبدك، إن تعذبني بجميع ما علمت من عذابك فأنا حقيق به، أي أنا كما نقول في العامية أستاهل، أي لو أصبتني بالعذاب فأنا أكون أهلا لذاك العذاب. السبب الأول أنني مملوك لك تفعل في ما تريد، والسبب الثاني أن حتى أعمال الكمال مني هي نقص، لأن ما صدر من الناقص فهو ناقص، وما صدر من المخلوق فهو مخلوق، ولذلك لا يليق المخلوق بالخالق ولا يليق الناقص بالكامل، فالله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير أعلى من أن تليق به كمالات العباد، فكمالات العباد نقائص إذا ما قورنت بمقام الله سبحانه وتعالى. فيقول: فها أنا ذا عبدك إن تعذبني بجميع ما عملت ما علمت من عذابك فأنا حقيق به، أي هذا حق لك، فأنت يا الله لك الحق في أن تتصرف في من تملك كما تريد، فهذا حق لك ولا يحاسبك أحد أو يسألك أحد لماذا عذبت ولماذا فعلت ولماذا رفعت ولماذا خفضت، تفعل ما تريد، يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. ثم يتكلم بعد أن تكلم عن صفات أن الله له الحق في أن يعذب العباد، تكلم في الصفات الأخرى التي خاطب الله بها العباد. فالله قال: إن رحمتي سبقت غضبي، أي غضب الله موجود، وإن أراده أن يسلط على العباد لفعل، ولكن رحمة الله سبقت، ولذلك يعاملنا الله بالرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم: وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم، أي أنت إن أردت هذا أو أردت هذا فهو حق لك وليس حق لي. إن أردت أن ترحمني فهذا لأنك أنت الرحيم وليس لأني أنا الذي أستحق الرحمة، فالاستحقاق يكون بالملك، أنا أملك الشيء فأهبه لك ثم تعطيني المقابل أو أبيعه لك فتعطيني المقابل، أنا عندي طاقة أو عندي موهبة فأبذل لك من هذه الموهبة فتعطيني مقابل هذا الوقت أو هذه الطاقة أو هذه الخبرة، تعطيني في المقابل أجرا لها، هذا في التعامل مع المخلوق، فأنا أستحق مقابل ما أعطيت. طب إذا كان ما أعطينا أصلا هو من الله، والله خلقكم وما تعملون، إذن كيف سنطلب منه المقابل؟ كيف سيكون لنا استحقاق وكل ما عندنا ومنا منه سبحانه وتعالى؟ كل ما يصدر منا حتى الشكر الذي نشكر الله فيه هو توفيق من الله وخلق من الله فينا. إذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى فينا أن نشكره لا نشكر، ولذلك وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي يحول الله بين بعض الناس أن يؤمنوا به، أن يشكروه، أن يعبدوه. فإذا رأينا فينا أن الله وفقنا لعبادته ووفقنا لشكره فيستحق المزيد من الشكر والمزيد من الامتنان، لأنه هو الذي فعل في ما ظهر علي وليس مني. فمن عرف هذا المعنى لا يتكبر بعبادته على أحد ولا يقول أنا فعلت وأنا عبدت وأنا خدمت وأنا تصدقت وأنا ابتسمت في وجوه الخلق فأنا أخلاقي أحسن وأنا أعمالي أحسن وأنا نياتي أحسن وأنا أفكاري أحسن. قل: كل من عند الله، كل أفعال العباد من الله سبحانه وتعالى، يأجرهم عليها أو يعاقبهم بسببها أنها ظهرت عليهم سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. فيقول: وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به، أي هي خاصية لك وليست لي، ليس لأني دعوتك فأنت تستجيب فأنت مقهور بدعائي لأني دعوت فيجب أن تفعل، بل أنت تستجيب إذا أردت ولا تستجيب إن لم ترد، أنت الله وأنا العبد، أنا المجرم الذي أجرم فلم يوفك حقك يا الله، وكيف للناقص أن يوفي حق الكامل؟ وكيف للضعيف أن يوفي حق القوي؟ وكيف للممتن عليه أن يوفي حق الممتن إليه؟ الله هو الممتن إلينا ونحن الممتن علينا، فكيف نوفي الله سبحانه وتعالى حقه؟ كل ما عندنا من الله. فإذا أردنا أن نقول لله أنا أشكرك لأني أحسست أنك الله وأنك تستحق الشكر، فهذا أصلا ليس مني بل هو منه في. الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة، أي الحمد راجع لله، هو الذي يحمد نفسه في صورتك. لا تستطيع حتى أن تحمد الله سبحانه وتعالى، لا تستطيع حتى أن تتوجه إلى الله فتقول أنا في قلبي شعور بالعرفان، هو الذي يضعه. ولذلك إذا رجعنا إلى أصول المخلوق فأصوله العدم، وما يكون في المخلوق من الله سبحانه وتعالى يضعه في المخلوق لأجل أن يجعل لهذا المخلوق وجود وكيان، ثم بعد أن جعل الله لهذا المخلوق وجود وكيان قال له ولقد كرمنا بني آدم، أنا الذي صنعتك وأنا الذي خلقتك وأنا الذي أكرمك، ثم يقول له أنت إذا تصدقت فأنت وكأنك تدينني وكأنك تسلفني يا عبدي، فأنا سأرد لك هذا الدين وهذا السلف أضعافا مضاعفة. تعامل إلهي، لكن لا نقرأ هذا التعامل ونقول أن الله سبحانه وتعالى يقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فنعتقد توهما وزورا أن هذا عملنا. بما كنتم تعملون أي بما أظهر الله عليكم من عمل، وبما من الله عليكم سبحانه وتعالى بأن جعلكم مظهر لجمال فعله في الكون، فأثابكم على ما تفضل عليكم به. ولكن نأتي لله ونقول له أنا فعلت. أنت فعلت؟ أنت إله؟ أنت تخلق فعلك؟ إذن هنا الشركية، نقول الله يفعل وأنا أفعل، الله يؤثر وأنا أؤثر. لا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الله هو الإله الوحيد، هو الخالق الوحيد، هو القاهر الوحيد، هو الفاعل الوحيد، هو المؤثر الوحيد سبحانه وتعالى. فيقول وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي، فأنت أولى بذلك وأحق من أكرم به. هذه صفاتك يا الله، أنت الذي قلت لي أنك رحيم، أنت الذي قلت لي أنك كريم، أنت الذي قلت لي أنك تتفضل على العباد، فأنا أدعوك بما أنت أخبرتني به، لأني أطمع بك ولست أجبرك أو أضعك أمام الأمر الواقع أنك خلقتني الآن أنت مسؤول عني وتكون مقصر إذا لم تفعل ذلك، بل يخلقك ويرميك في النار ولا تستطيع أن تقول شيء، ويشهد عليك جسمك وأعضاءك، فما تقول مع هذا؟ لا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، والخالق أولى من يملك. الله سبحانه وتعالى يتفضل لأنه ويحب أن يعطف على العباد، فعندما يعطف على العباد لا ينبغي أن يظن العبد أن له حق مع من خلق فيه هذا. ولذلك يقول وإن ترحمني كما رحمتهم، أي أنت ترحم يا الله وأنا أرجو رحمتك، وقد فعلت ذلك بأقوام غيري، وأنت رحمتك واسعة لا يحدها حد ولا عدد. فهم عندما رحموا وعندما أصبحوا من الناجين وعندما تفضلت عليهم بالخير ليس منهم بل هو منك، وأنت تفعل وقدير، فأنا أرجو رحمتك يا الله كما فعلت بهم أن تفعل بي، فلست أنا الفاعل ولست أنا المستحق لأني أستحق من ذاتي، وليسوا هم مستحقين لأنهم استحقوا من ذواتهم، فالفضل يعود إليك. وإن ترحمني كما رحمتهم مع عظيم إجرامي فأنت أولى بذلك، أي هو لك وليس لنا، وأحق من أكرم به، فأنت الكريم والله الكريم يكرم العباد سبحانه وتعالى. فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك، يتكلم عن نفس المعاني الذي شرحتها الآن، أنك يا الله كرمك ليس مخصوصا بمن أطاعك، وكأنه عندما أطاعك جعلك وأجبرك أن تفعل ذلك معه، فهي منك، الطاعة منك، ثم التفضل بعد الطاعة أيضا منك يا الله. فكرمك ليس مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك. من الذي أقبل على الله؟ حقيقة ما أقبل على الله إلا من أخذه الله وجذبه إليه. الله يجذب العباد، الله يجلب العباد، فنرى المظهر أنهم مقبلين على الله، ولكن حقيقة المخبر والحقيقة الكامنة والسر أن الله هو الذي يجذبهم، ولكنه لطيف، لا ترى ألطافه ولا ترى أفعاله، بل نرى مظهر فعله، فنرى المخلوق مقبلا على الله، لكن المخلوق ليس له حول وقوة لا أن يدبر ولا أن يقبل. فيقول له: فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك، ليس، لأنه لا حول له ولا قوة، فأنت الذي أعطيته، فكما أعطيته يا رب أرجوك أن تعطيني وتكرمني. فليس كرمك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك، بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك. مبذول بالسبق، أي أنت الذي تفعل ثم يظهر على العباد فعلك يا الله. الله خالق كل شيء، فكيف يخلق كل شيء وكل شيء موجود؟ لا، إذن هو الذي يخلق في البداية ثم يظهر على العبيد فيخلقون، ولذلك هناك خالق وهناك مخلوق، هناك فاعل وهناك مفعول، الله هو الخالق والفاعل، ونحن المخلوقين والمفعولين، الله هو الأول ثم نحن نتبع إرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولذلك بل هو مبذول بالسبق، أي أنت الذي تسبق العباد. فإذا قلنا أن العبد موجود ثم يدعو ثم الله يعطيه، إذا لصار العبد هو الذي سبق الله، لا، هو الدعاء الله يخلقه في العبد لأجل أنه يريد أن يعطيه. فالله هو السابق، هو الأول، وهو الأول والآخر، الله هو الأول والآخر، أي الذي له التصرف في كل شيء، له كما نقول في أدبياتنا الحالية، له الكلمة النهائية، لا يحدث في الكون إلا إن أراد الله سبحانه وتعالى. بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك، فأنت تستره وتغفر عليه أو تغفر له، أي تغطيه بصفاتك، فينتقل من العدمية، من عدم الوجود إلى أن يكون موجود، فالله غفره، ستره بالوجود، فصار من غير موجود، كما مثلا الآن بعد 100 سنة الناس اللي موجودين بعد 100 أو 200 سنة غير موجودين، كيف سيوجدون؟ سيخلقهم الله، أي سيغطيهم الله بصفات أنه يخلقهم ويوجدهم. طب أنا الآن عملي بعد دقيقة أو ثانية أو ساعة غير موجود، كيف يكون موجود؟ أن يخلقه الله سبحانه وتعالى. فيقول: بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وإن عصاك وأعرض عنك. النقص صفات الخلق، أما الكمال هي صفاتك يا الله، فنريد منك أن تكملنا بفضلك. وليس من الكرم أن لا تحسن إلا لمن أحسن إليك وأنت المفضال الغني. فالكرم يكون أني أكرم الذي أمامي، لأن الكرم يكون هو الزيادة على الاستحقاق. إنسان فعل لي خير فأفعل معه الخير، هذا مساواة. أما الكرم أن يكون هو فوق الذي فعل، الذي هو فعل معي، فيقول له إن فعلوا معك الخير يا الله أو الشر يا الله فأنت الكريم، ولذلك نطلب منك مهما صدر منا، فليس لنا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، وأنت المفضال الغني. بل الكرم أن تحسن إلى من أساء إليك، وأنت الرحيم العلي، أنت أعلى من هذه الأفعال الدونية، فأنت العلي يا الله، أنت أعلى من الإساءة، ولا يسيء المرء إلا لنفسه، لأن الله لا يصله ضر ولا نفع. ثم يقول: كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء إلينا فأنت أولى بذلك منا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.